علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الأبحاث السابقة أن من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى أنه محب للكمال، وبينا بأن هذا الحب للكمال حب لذاته أولا وبالذات، وحب لآثاره ثانيا لأنها آثار هذه الذات. ثم صرنا في مقام استعراض بعض كلمات المحققين في هذا الفن لبيان أنهم أيضا ممن يقولون بهذه المقالة وليس هو أمر جديد. قرأنا بالأمس عبارة للمحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه صاحب نهاية الدراية في الحاشية على الكفاية، ثم بقيت جملة من الكلمات الأخرى التي أيضا لا بأس بقراءتها والإشارة إليها. العبارة الأولى قرأناها بالأمس. العبارة الثانية للمحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه في القبسات في الجزء في القبسات في صفحة 322. هنا المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه أستاذ صدر المتألهين والذي يذكره صدر المتألهين في الأسفار بكل تمجيد وتعظيم عندما يصل إلى ذكر أستاذه، يقول قال سيد الأماجد المحقق الداماد، ويظهر بأنه كثير من الكلمات في الأسفار كتبها وأستاذه حي يرزق، لأنه يقول مثلا دام ظله ونحو ذلك من التعابير التي تشير إلى أنه مقدار من الأسفار، خصوصا المجلد السادس من الأسفار يعني في الإلهيات بالمعنى الأخص، إنما كتب في زمان سيده الأستاذ المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه صاحب القبسات، وهو من المحققين في هذا الفن من أكابر هذه الطائفة. فلهذا عندما هو قدس سره يأتي إلى مطالب يذكرها، والشيخ الرئيس أيضا ذكرها مثلا في كتبه، يقول قال شريكنا في الرئاسة، باعتبار أنه الشيخ الرئيس، باعتبار أنه ابن سينا هو الشيخ الرئيس، سيقول بأنه مو فقط هو رئيس الفلاسفة، أنا جزء الرئاسة أيضا وهو الجزء الآخر، فكلانا رئيس للفلاسفة، قال شريكنا في الرئاسة، وينقل كلمات الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، والإنصاف أنه أهل لذلك. المحقق الداماد مولانا أولا حكيم من الطبقة الأولى من الفلاسفة، وثانيا أنه عارف أيضا، له في كلماته كثير من الأحيان ينقل بأنه خلعت هذا النفس من هذا البدن فرأيت بدني ملقا كقطعة على الأرض وأنا أنظر إليها. المهم رجل عارف أول وحكيم ثانيا، وهذا الكتاب واقعا من إبداعات فكر هذا الرجل العظيم. وفاة هذا الرجل في سنة 1040 من الهجرة، وهو الذي ينسب إليه صدر المتألهين أنه قائل بأصالة الماهية، يعني أن المحقق الداماد قائل بأصالة الماهية، يقول في الجزء الأول من الأسفار صفحة 49 وأنا كنت أيضا أذهب مذهب أستاذي في أصالة الماهية وكنت شديد الذب عنها إلى أن هداني الله وانكشف لي، إلا أن الحق أن المحقق الداماد ليس من القائلين بأصالة الماهية بل من القائلين بأصالة الوجود. تحقيق هذه المسألة موكول إلى محل آخر. المهم المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه فيلسوف وعارف. هذا المحقق الإلهي في هذا الكتاب كتاب القبسات الذي كتبه لإثبات الحدوث الدهري للعالم. هذه أيضا من إبداعات فكر هذا الرجل، لأنه الحدوث على أقسام: حدوث زماني، حدوث، وهناك قسم أضافه هذا الرجل هذا المحقق وهو ما يسمى بالحدوث الدهري، وكتب هذا الكتاب لإثبات أن العالم له حدوث دهري، لا هو حدوث ذاتي كما يقول الحكيم، ولا هو حدوث زماني كما يقول المتكلم، بل هو حدوث دهري. وهذا الكتاب إنما كتب لهذا الغرض، لإثبات الحدوث الدهري للعالم. المهم، في صفحة 323، طبعا البحث يبدأ من صفحة 322 إلى أن يصل إلى صفحة 323، هناك يقول في السطر 22: هل أنت على جبلة العزيزة العقلية فتستيقن؟ ماذا تستيقن؟ ماذا يحصل لك اليقين؟ بماذا؟ أن البرهان القائم بالقسط بالعدل، أن كل ما هو كمال مطلق للموجود بما هو موجود من الصفات الحقيقية، فإنه يجب في مذهب العقل الصريح أن يثبت للقيوم الواجب بالذات. هذا إشارة إلى أحد الوجوه الثلاثة التي أثبتنا فيها هذه الصفة، وهي حب الذات للذات. لماذا؟ قلنا أن حب الكمال من الكمالات الوجودية، فإذا كان من الكمالات الوجودية فلا بد أن يكون موجودا في الحق سبحانه وتعالى. يقول أن كل ما هو كمال مطلق للموجود، مو لمرتبة من مراتب الوجود، بما هو موجود، فإنه يجب أن يثبت للقيوم الواجب سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، الآن نأتي إلى الإرادة والاختيار، لنرى أن الإرادة والاختيار من كمالات الوجود أو ليس من كمالات الوجود. يقول إن البرهان القائم بالقسط ناهض في صفة الإرادة والاختيار كما في سائر الصفات والكمالات. كيف في العلم؟ قلنا أن العلم صفة كمال، إذن لا بد أن تكون هناك موجودة بنحو أعلى وأشرف. في القدرة صفة كمال، إذن لا بد أن تكون هناك موجودة بنحو أعلى وأشرف. صفة الحياة صفة كمال، إذن لا بد أن تكون هناك موجودة. الإرادة والاختيار صفة كمال لو صفة نقص؟ صفة كمال، وهي من صفات الكمال، من صفات الوجود الحقيقية، من الكمالات الحقيقية للوجود، إذن لا بد أن تكون موجودة في الله سبحانه وتعالى. فيجب أن تكون صفة الإرادة والاختيار أيضا عين ذاته الحقة الواجبة من جميع الجهات، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. إذا ثبتت صفة لله فلا بد أن تكون ماذا؟ واجبة بالذات، لأن تلك الصفة تكون عين ذاته، وذاته واجبة، فتلك الصفة لابد أن تكون واجبة، وإلا يلزم ماذا؟ يلزم تعدد القدماء على مسلك الأشاعرة. تقدم فيما سبق هذه القاعدة الكلية أنه إذا كانت هناك صفة لله فلابد أن تكون عين الذات، صفة ذاتيها. إذا كانت هناك صفة ذاتية لله فلابد أن تكون ماذا؟ عين الذات الإلهية، وإلا يلزم أن تكون قديمة زائدة على الذات، يلزم تعدد القدماء. يقول أيضا: عين ذاته الحقة الواجبة من جميع الجهات كما سائر الصفات، جميع صفات الحق سبحانه وتعالى كذلك، مو فقط صفة الإرادة والاختيار، كل ما ثبت أنه صفة ذات فلا بد أن تكون عين الذات من حيث المصداق، وإن اختلفت من حيث المفهوم من غير فرق. وأيضا هذا الإشارة إلى البرهان الأول. يا برهان، برهان نحن من كمال الوجود هنا نذهب إلى كمال الوجود هناك، يعني ماذا هذا البرهان؟ يا برهان، هذا برهان المسانخة، برهان التناسب. برهان آخر أقمنا فيما سبق، ما هو البرهان؟ أن معطي الشيء ليس فاقدا له، يشير إلى هذا البرهان. يقول: وأيضا أليس جميع الحقائق بما لها من الصفات والملكات من فرائض الحقيقة ونوافلها، أي الكمالات الأولى والكمالات الثانية التي قرأناها في بداية الحكمة، مستندة إلى صنعه وجوده وهبته وإفاضته، فالله سبحانه هو الذي يهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين والإرادة لأولي الإرادات والاختيار للمختارين، ومعطي الشيء ليس فاقدا له. وهذا إشارة إلى الدليل الثاني، الوجه الثاني من الوجوه التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. ومن المرتكز في فطرة العقول أن لا يهب الكمال القاصر عنه، مستحيل أن يكون القاصر عن الكمال يهب ذلك الكمال، يعني مستحيل أن يكون الفاقد للشيء معطيا لذلك الشيء. والاختيار والإرادة كمال أو ليس بكمال؟ نعم. الله معطي أو ليس بمعطي؟ نعم. إذن لا بد أن يكون له وأن يكون واجدا لصفة الإرادة والاختيار في مقام ذاته. ومن تجشم أن يستنكر ذلك فقد فارق الجبلة الإنسانية وتخلع من الفطرة العقلية. ومن المستبين أن كل من ليس الكمال، أن كل من أي كمال كان أنه عين ذاته فهو لا محالة. ومن المستبين أن كل من ليس الكمال عين مرتبة ذاته فهو لا محالة قاصر عن ذلك الكمال. يعني ماذا؟ إذا ثبت أن الإرادة والاختيار كمال فإما عين الذات وإما ماذا؟ ها؟ زائد على الذات. إن كانت عين الذات فهذه الذات كاملة لو مو كاملة؟ كاملة. إن كانت زائدة على الذات، الذات كاملة لو ناقصة؟ الذات كاملة. حتى لو فرضنا أن تلك الصفة قديمة بقدم الذات، الأشعري افترض يقول أن العلم قديم بقدم الذات ولكن زائد على الذات لو عين الذات، زائد على الذات. نسأل هذا السؤال: في مقام الذات الله واجد لتلك الصفة لو فاقد لها؟ ها؟ فاقد لها. إذن هو في مقام ذاته كامل لو ناقص؟ إذن شوفوا العبارة، قال: ومن المستبين أن كل من ليس الكمال عين مرتبة ذاته فهو لا محال قاصر عن ذلك الكمال، فاقد لذلك الكمال. فإذا وجب أن تكون الإرادة والاختيار عين مرتبة ذاته الأحدية الحقة سبحانه وتعالى، كما أن العلم والقدرة وسائر جهات زينة الحقيقة وكمالات الوجود. وإلى ذلك أشير بقوله عز وجل، أو يشير قوله عز وجل في التنزيل الحكيم والقرآن الكريم: وفوق كل ذي علم عليم. فالاستفادة هو لطيفة يستفيد هذا المحقق الكبير من هذه الآية الشريفة. تقول هذه الآية الشريفة خير دليل على أن صفات ذاته عين ذاته. كيف هذه الآية تشير إلى هذه النقطة؟ هو لطيفة بغض النظر عن البراهين العقلية، يقول عندنا دليل نقلي على أن الصفات الذاتية لابد أن تكون عين الذات. ما هو؟ التفتوا للنقطة. تقول الآية: وفوق كل ذي علم ماذا؟ عليم. ذي يعني شنو؟ يعني صاحب. صاحب يعني ماذا؟ يعني أن العالم شيء وهذا العلم زائد على صاحبه. ذي علم يعني علمه زائد على صاحبه. إذا كان الله علمه زائد على ذاته يكون عليم لو يكون ذي علم، فيكون فوقه علم. لأن الآية تقول: وفوق كل ذي علم عليم. الله عليم لو ذي علم، سياه منهم. إذا كان علمه زائد على ذاته يصير عليم، لو ذي علم يصير ذي علم، إذن فوقه عليم، إذن مو واجب الوجود. إذن حتى يكون هو العليم لابد أن يكون ذي علم، لو يكون علمه عين ذاته، عين ذاته. إذن لكي نثبت أن الصفات عين الذات، مو فقط البرهان العقلي قائم، بل ماذا؟ الدليل النقلي، أولئك أصحاب المنهج النقلي، الدليل النقلي أيضا قائم على أن صفات الذات لا بد أن تكون عين الذات، وإلا يلزم وفوق كل ذي علم عليم أن لا يكون هو العليم، يكون ذي علم ثم يستدرج ثم يقول. يقول تصورون أن هذا فقط مرتبط بالعلم، يعني وفوق كل ذي قدرة قدير لا يصدق؟ لو يصدق شنو الفرق مولانا بين صفة العلم وصفة القدرة؟ فإذا لابد أن تكون قدرته ماذا؟ عين ذاته. وإلا لو لم تكن القدرة عين ذاته لصدق عليه أنه ذو قدرة مو قدير، وهو قدير لو ذو قدرة. هذا الذي قرأناه في الروايات أن الله ليس قادر بصفة زائدة عليه، مو قادر بقدرة بل قادر بعين ذاته. قال وفوق كل ذي علم عليم، إذ يجب أن يكون العليم بحسب ذاته غير ذي علم زائد على ذاته، حتى يصدق أنه فوق كل ذي علم عليم على العموم الاستغراقي. ومن المنصرح أنه إنما مناط ذلك مطلق الحيثية الكمالية، هذا مو مختص بالعلم، في القدرة أيضا يأتي هذا الكلام. وفوق كل ذي حياة ماذا؟ حي. وفوق كل ذي إرادة مريد. وفوق ذي كل اختيار مختار. وإذا صار اختياره إرادته علمه كلها زائدة على ذاته، بعد يكون داخل في ذي، مو داخل ماذا؟ في عليم، في قدير، في مختار، في إلى غير ذلك. لا خصوصية حيثية العلم فليعلم. هذا المحقق الثاني يرى أيضا أن الإرادة والاختيار هما عين الذات الأزلية، لا أنهما صفتان زائدتان على ذاته. ولكن هذا خلوه بجنبه، وليس كمثله شيء، يعني لا يروح إذا ذهنكم هذا الإرادة اللي عندي وعندك وهي إجماع العزم المسبوق بالشوق الأكيد، المسبوق بالتصديق، المسبوق بالتصور، المسبوق، لا ليس هذا. هذه كلها قلنا هذه لوازم فقدان الكمال، وهو فاقد للكمال لو واجد للكمال، واجد بالكمال. إذن هذا عندما نقول الله مريد، الله مختار، مو مرادنا هذه الإرادة، هذا الاختيار الذي عندي وعندك، يعني مو مرادنا ذو اختيار ذو إرادة، بل مرادنا ماذا؟ مرادنا مختار حقيقة، مرادنا مريد حقيقة، مو مرادنا ذو علم، مرادنا ماذا؟ عليم. مو مرادنا ذو قدرة، مرادنا قدير. بعد ستضح بناء على هذا التحقيق بأنه هناك فرق بين ذي قدرة، ذي علم، ذي إرادة، ذي اختيار، وبين قولنا عليم مختار مريد حي. هذه العبارة الثانية. العبارة الثالثة للشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتاب النجاة صفحة 245، يقول فالواجب الوجود في آخر الصفحة، صفحة 245، هذه النسخة الموجودة بيدي وهي نسخة قديمة مولانا، مطبوعة قديما مولانا، مطبوعة في سنة 1938 مولانا من الهجرة، نسخة قديمة هذه، هسه يجوز هذه الطبعة القديمة، الطبعة الثانية على نفقة فلان محي الدين فلان طبعة الثانية في 1357 هجرية و 1938 ميلادية. المهم نسخة قديمة هذه، ما أدري موجودة مطبوعة حديثا ولا ما أدري. المهم بحسب هاي النسخة صفحة 245، فالواجب الوجود الذي في غاية الجمال والكمال. نسخة مشتريها يمكن أحد 30-40 ثمان مولانا، باعتبار أنه نسخة قديمة واللي أعطانا إياها ما يدري بأنه قال مولانا هذه مسي. قلت له مثلا إلي تفيدني أنا أعطيني إياها، فأخذتها مثلا. قال فالواجب الوجود الذي في غاية الجمال والكمال والبهاء، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. إخوة الجدون شرح يفعلون لا دعاء السحر لسيد الإمام قدس سره. طبعا مو فقط جمال، من بهائك بأبهاه، من كمالك بأكمله. شنو أقوى لله الأسماء الحسنى؟ شنو أقوى اسم؟ التفتوا جيدا، ندع الله أو ادع الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. حسنى مؤنث، صيغة أفعل تفضيل، يعني مو فقط له ذلك الاسم، أفضل تفضيل ذلك الاسم له. يعني هنا يوجد جمال، هو جمال جميل وأجمل. هنا يوجد علم، هناك يوجد علم لو أعلم، وبتعبير القرآن وهو أدق، وأدق تعبير القرآن وهو ماذا؟ هنا يوجد ذو علم، هناك يوجد ذو علم لو يوجد عليم. فلهذا يقول فالواجب الوجود الذي في غاية الجمال والكمال والبهاء، والذي يعقل ذاته، لأنه يعلم ذاته أو لا يعلم بذاته، قلنا أشد علم لأنه علم حضوري، والذي يعقل ذاته بتلك الغاية في البهاء والجمال وبتمام التعقل، لأن العلم ماذا؟ علم حضوري. ويتعقل العاقل والمعقول على أنهما واحد. عاقل ومعقول هناك اثنين لو واحد؟ العاقل والمعقول واحد، لأن العاقل هو والمعقول ماذا؟ هو. فلهذا قلنا علمه بذاته عين ذاته، يكون ذاته لذاته أعظم عاشق ومعشوق، وأعظم لاذ وملتذ. فإن اللذة ليست إلا إدراك الملائم من جهة ما هو ملائم. ما هي اللذة؟ أن تدرك ما يلائمك. خب ذاته ملائمة لذاته أو منافرة لذاته؟ ها؟ هل يعقل المنافرة في ذاته؟ أن تدرك الملائم من جهة ما هو ملائم، إلى أن يقول فهو أفضل لاذ وملتذ، ويكون ذلك أمرا لا يقاس إليه شيء. هذا اللي قلناه بالأمس، ليس كمثله شيء. لا يروح ذهنك إلى هاي اللذة اللي عندي وعندك، لا يروح ذهنك إلى هذا السرور الذي عندي وعندك، لا يروح إلى هذا الحب الذي عندي وعندك، لا يروح إلى هذا الابتهاج الذي عندي وعندك، لا يقاس إليه شيء. خب لعد لماذا تعبر لاذ؟ لماذا تعبر عاشق؟ تقول وليس عندنا لهذه المعاني أسامي غير هذه الأسامي. ما عدنا لفظ، ما عدنا شو نعبر. احنا أدركنا بعقولنا بالبرهان أن هناك صفة وراء العلم، وراء القدرة، وراء الحياة. ماذا نعبر عنها؟ نعبر عنها حب، نعبر عنها لذة، نعبر عنها عشق، نعبر عنها رضا، نعبر عنها ابتهاج، نعبر عنها إرادة. هاي مرادفات بعد، هاي مرادفات. فإذا عندما نقول إرادة ذاتية، ذهنك لابد المرادف ماله وين يروح؟ وين يروح؟ إلى حب الذات للذات، عشق الذات للذات، التذاذ الذات بالذات، ابتهاج الذات بالذات. وهذا مو مرادنا إرادة، يعني إرادة الفعل، مو مرادنا يعني الإرادة عندي وعندك. قال وليس عندنا لهذه المعاني أسامي غير هذه الأسامي، فمن استشنعها استعمل غيره. شاف بأنه هذه مو مناسبة أن تستعمل في الله، خليه يلقى لنا بدأ أسامي أخرى، إحنا ما عندنا خلاف في اللفظ، ما عندنا مولانا. فمن استشنعها قال كيف يصدق عليه أنه لاذ وملتذ. مؤخر أنت ذهنك مجرد أن تقول لاذ وملتذ، ذهنك وين يروح؟ إلى اللذة الحسية الموجودة عندي وعندك، إلى اللذة الخيالية الموجودة عندي وعندك. يقول مولانا استعمل غيرها، استعمل غيرها. ويجب أن تعلم أن إدراك العقل للمعقول أقوى من إدراك الحس للمحسوس، لأنه أعني العاقل يعقل ويدرك الأمر الباقي الكلي ويتحد به ويصير هو هو. فالشيخ الرئيس قائل باتحاد العقل والعاقل والمعقول، لو مو قائل ويتحد به ويصير هو هو. هذه إنما أشير إليها باعتبار الإخوة اللي دارسين عندنا فلسفة. يقول صدر المتألهين هذه المسألة أنا فقط حققتها، وإلا آخرين ما يقولون بها. هذا تصريح من الشيخ الرئيس أنه قائل بنظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول. فبعد ما يصير واحد ينسب إلى الشيخ الرئيس إذا شاف الكتاب، لابد كل كتب نشوفها نشي يقول المحصلة النهائية نستخرجها منها. هذا المصدر الثالث اللي أيضا موجود فيه المطلب. المصدر الرابع الذي أيضا أنقل فيه فد عبارة أيضا تبركان، التعليقات للشيخ الرئيس صفحة 16 من الكتب القيمة في هذا الباب. إن شاء الله الإخوة اللي يقرأوا الإلهيات في الدورتين ثلاثة إلهيات قرأوا في الفلسفة فليقرؤون هذا الكتاب، كتاب التعليقات للشيخ الرئيس، وهو من الكتب القيمة في هذا الباب في الإلهيات. المصدر الرابع الموجود في المقام كتاب الطلب والإرادة، أو رسالة الطلب والإرادة للإمام قدس سره الشريف. هناك الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة طلب وإرادة صفحة 45 يقول بمعنى أن حب ذاته مستلزم لحب آثاره استجرارا وتبعا لا استقلالا. لتصورون أن الله يحب آثاره حبا استقلاليا، لأنه لو كان يحبها حبا استقلاليا لأحب هذه وإن لم تكن من آثار ذاته. معنا بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا إنما أحبها لأنها آثار ذاته، وحيث أنه يحب ذاته فإذا يحب ماذا؟ آثار ذاته، بالبيان الذي تقدم بالأمس. ومن هنا فحبه للآثار حب استقلالي، لو حب بتبع حب الذات، حب بتبع حب الذات. قال لا استقلالا، فعلمه بذاته علم بما عداه في مرتبة ذاته. علمه بذاته علم ماذا؟ بما عداه في مرتبة ذاته. لماذا علم بما عداه في مرتبة ذاته؟ لأنه ذاته فاقدة لكمال أو ليست فاقدة لكمال. إذن كل ما في العالم من الكمال موجود في مرتبة الذات لو مو موجود في مرتبة الذات، ولكن بنحو أعلى وأشرف. فهو عالم بذاته، فهو عالم ماذا؟ بما عدا ذاته. هذا إن علمي له علم واحد بعد، علمه بذاته وعلمه بما عدا ذاته في مقام ذاته. ذن علمي له علم واحد، ها؟ علمي له علم واحد. ما توجهنا التفتوا لعدل السؤال، التفتوا للسؤال. قلنا أن ذاته سبحانه وتعالى جامعة لكل الكمالات، لأن معطي الشيء ليس فاقدا له. كل ما في هذا العالم من كمال الله واجد لذلك الكمال لو مو واجد لذلك الكمال، واجد في وجدان ذلك الكمال زائد على ذاته لو عين ذاته. عين ذاته. عالم بذاته لو مو عالم بذاته، عالم بكل ما عداه لو مو عالم بكل ما عداه. هذا علمه بذاته وعلمه بما عداه علم ينهدم له علم واحد بعد. بعد علم واحد، لماذا؟ لأنه عالم بذاته وذاته مستجمعة لكل صفات الكمال. فإذا بعد مو إحنا عدنا علميا حتى مرة نثبت علمه بذاته ثم نبقى وعلمه، وهل يعلم غير ذاته في مقام ذاته أو لا يعلم؟ صدر المتألهين يقول بناء على قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، إذا ثبت أن الله عالم بذاته في مرتبة ذاته فهو عالم بما عدا ذاته في مرتبة ذاته بنفس العلم الأول لا بعلم جديد. فلهذا شوفوا العبارة، التفتوا، قال فعلمه بذاته علم بما عداه في مرتبة ذاته. مو هذين علمين، علم بذاته وحده وعلم بما عدا ذاته في مرتبة ذاته ماذا؟ علم آخر. الله ما عنده علمين، عنده علم واحد، ولكن هذا العلم الواحد الذي هو عين الذات هو علم بالذات وعلم بما عدا الذات في مقام الذات. وهذا ما أثبتناه فيما سبق لكم أن الله عالم بما عداه في مقام ذاته علما تفصيليا. قال في مرتبة ذاته وعلة لعلمه بما عداه في مرآة التفصيل. هذا مو محل كلامنا، محل كلامنا هذا وحبه بذاته كذلك. التفتوا جيدا، إذا الله يحب ذاته بحب ويحب آثاره بحب آخر، لو حبه لذاته هو حبه لآثاره. ونحن قد استطعنا في الأبحاث السابقة أن نثبت أنه محب لذاته أو لم نستطع، فهو محب لآثاره أو ليس محب لآثاره. إذن الله مو عنده حبين، حب لذاته بذاته وحب لما عدا ذاته في ذاته، لا هذا حب واحد. ولكن ما نقدر في مقام التعبير نعبر، شو نعبر؟ نعبر هذا حب وذاك حب آخر. هذا من قبيل أنه تقول الله عالم قادر حي، هذني ألفاظ ثلاثة ولكن المصداق وين؟ أمر واحد. كذلك في حبه لذاته وحبه لآثاره حب واحد، له حبان، حب واحد، حبه لذاته هو حبه لآثار ذاته. خب حبه لذاته يقاس به حب، إذا حبه لآثاره يقاس به حب، ها؟ إذا يتضح لكم لماذا يحول بين المرء وقلبه، لأنه أقرب إليك من نفسك. أنت أقرب إليك من نفسك أم هو أقرب إليك من نفسك؟ أيهن منهما؟ أنت أعرف بك من نفسك، أنت أعرف بنفسك أم الله أعرف بك؟ ها؟ أيهن منهما؟ بعد أنت في كل الصفات التي يملكها الإنسان بعد شي يصير؟ الله أعرف، الله أقدر، الله أقرب، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. بس هاي المرتبة الوسطى ترى مو هاي، لأنه هناك يحول بين المرء وقلبه. شنو المرء وقلبه؟ اثنان، حتى الله يحول بينهما. المرء وقلبه اثنان لو واحد؟ واحد، ولكنه يريد يعبر أنا أقرب إليك من نفسك. أكو أقرب إليك من نفسك؟ أكو أقرب من نفسك إلى نفسك من نفسك؟ نعم، هو أقرب إليك من نفسك، ولكن تعبير ما عنده شيء يعبر بعد. بعد أبلغ من هذا التعبير شنو يجيب؟ هو أقرب الذي يحول بين المرء وقلبه. ولعله هذا أحد معاني نفوسكم في النفوس، لعله أحد المعاني المراد في زيارة الجامعة نفوسكم في النفوس. شلون آخر نفوس؟ نفسه في نفسي، حال أن تكون نفسه في نفسي. لعله المراد والله العالم يعني هو أقرب إلينا، المعصوم لأنه واسطة الفيض، هو أقرب إلينا من أنفسنا إلى أنفسنا. بالذات لا مولانا بالغير، إذا أكون إلى هذه الصفة المعصوم فبعناية الله، فبفضل الله، فبه سبحانه وتعالى، وإلا هو من عنده، أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقير. طبعا هذه مو فقط أنا، أنا الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي، خب أنا الضعيف في قدرتي فكيف لا أكون ضعيفا في عجزي. أنا مو مقتصف بين الصفتين، هذه يكون من بعد ذكر المثال بعد. إذن حبه لذاته، حبه ماذا؟ لجميع آثار ذاته، يقاس به حب؟ لا، مستحيل أن يقاس به حب. وهذا هو الذي ذكرناه مرارا، أن الله له حب تكويني أزلي بالأشياء. إذن حبه للأشياء حادث لو أزلي؟ أزلي. لماذا؟ لأن حبه بذاته أزلي، لأنه عين ذاته. وحبه بالأشياء ليس حب ثاني وراء حبه بذاته. قال وحبه لذاته كذلك، وإرادته المتعلقة بالأشياء على وجه منزه عن وصمة التغير والتصرم. ليروح ذهنكم إذا قلنا الله مريد وإرادته عين ذاته، ذهنك ويروح لهذه الإرادة التي هي محل الكلام في الآدميين، أنا وأنت. لا، لأجل محبوب وإرادته المتعلقة بالأشياء لأجل محبوبية ذاته. شوفوا هنا الذي يستعمل الإرادة بمعنى الحب، والحب بمعنى الإرادة، وإرادته المتعلقة لأجل محبوبيته. إذا لماذا اختار إيجاد العالم؟ جواب لماذا؟ لأنه يحب العالم لو يحب ذاته. الجواب لأنه يحب ذاته، وهذه آثار ذاته فأحبها. فإذا أحبها أكو يستطيع هناك، هل هناك مانع يمنعه عن تحقيق هذا الحب وعن إيجاد متعلق هذا الحب وأن يختار الإيجاد وأن يختار المحبوب؟ أكو مانع قبل الإيجاد؟ أكو مانع؟ فأوجد العالم. إذن من هنا يتضح لنا كما أشرنا بالأمس الجواب عن السؤال الأول، وهو أن الله لماذا اختار الإيجاد على الإعدام؟ ما هو الجواب؟ لأن الله يحب ذاته. شنو العلاقة؟ شنو العلاقة أنه يحب ذاته فيوجد ماذا؟ العالم. أقول لأنها آثار ذاته، ومن أحب شيئا أحب آثاره. إذن اتضح الجواب عن السؤال الأول لنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لماذا اختار الإيجاد على الإعدام؟ لماذا اختاره؟ مع أنه كان بإمكانه أن يختار الإعدام على الإيجاد. الجواب لأنه يحب ذاته. ما العلاقة؟ العلاقة لأنه من أحب ذاته أحب آثاره. هذا من باب ضيق التعبير، نقول حب الذات وحب الآثار. في الواقع هذا الاثنين لو واحد واحد مو اثنين. إذن كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. هذا يا حب، حب الذات للذات ومو حب الذات للذات، حب الذات للذات، ويلزمه ماذا؟ حب الذات لآثار الذات. الإخوة اللي يبحثون عن رواية في مثل هذه المطالب، في ذهني أن هذه الرواية رواية قيمة في الباب، وهي إثبات حب الذات للذات ونتيجة لذلك يلزم منه إثبات حب الذات للآثار والتعدد في مقام اللفظ والمفهوم، وإلا الواقع حب الذات هو حب الآثار لا أنهما حبان، كما أن العلم بالذات ليس هو وراء العلم بما عدا الذات، بل العلم بما عدا الذات هو العلم بالذات، والعلم بالذات هو العلم بما عدا الذات. قال: لأجل محبوبية ذاته، إذن وإرادته المتعلقة بالأشياء لماذا؟ لماذا أراد الأشياء واختار إيجاد الأشياء؟ جواب: لأجل محبوبية ذاته، لأنه يحب ذاته، وكون ذاته مرضية له سبحانه وتعالى لا محبوبية الأشياء. الله لم يوجد الأشياء لأنه يحب الأشياء، لأنه إذا قلنا الله أوجد الأشياء لأنه يحب الأشياء يلزم أن يكون الحب ماذا؟ حب استقلالي، وقد بينا أنه ليس حبا استقلاليا. حتى لماذا هذول يهربون من الحب الاستقلالي؟ لأنه أكو شبه هنا في المقام أن العالي لا يحب السافل، أكو قاعدة فلسفية مضمونها أن العالي لا يحب السافل. خب إذا قلنا لأن الله يحب آثاره، الله عالي لو مو عالي، آثاره سافل لو مو سافل، لماذا أحب؟ هم هي يؤكدون يقولون لا يحب آثاره بالاستقلال، لا يحب آثاره بالاستقلال، وإنما يحب آثاره لأنه آثار ذاته، لأنه يحب ذاته. قال: لا محبوبية الأشياء أو كونها مرضية استقلالا. وإلى ذلك أشار الحديث القدسي المعروف: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. فحب ظهور الذات ومعروفية الذات، حب ومعروفيتها حب الذات لا حب الأشياء. إذن حب المعروفية هذا حب الذات لا حب الأشياء. من أحب ذاته يحب معروفية ذاته أو يبغض معروفية ذاته؟ فحبه لذاته هو حبه لمعروفية ذاته. إذن حبه للمعروفية حبه للأشياء لو حبه للذات. وآخر بعض يتصور يعني كما أنه بالأمس أحد الإخوة قال ذكر هنا، قال يعني أنه يحب أن يكون معروفا من قبل الأشياء، فإذا كان ناقصا قبل هذا فيريد أن يكمل ماذا بهذا؟ سيد الإمام دا يجاوب، وأنا بالأمس بينت الآن دا يبين، يقول: حب المعروفية هذا منشأه ماذا؟ حب الذات. شوفوا العبارة، التفتوا للعبارة. قال: فحب ظهور الذات ومعروفيتها حب الذات لا حب الأشياء. فإذا حب المعروفية يرجع إلى الأشياء لو يرجع إلى الذات، وهو يحب ذاته فيحب أن يكون ماذا؟ معروفا. فهذه الرواية خير دليل على إثبات صفة الحب في مقام الذات لله سبحانه وتعالى. هذا هم ما كان في صفحة 45 من الطلب والإرادة. يبقى عنده مصدر آخر احنا كان بيودنا اليوم هذا من خلصه، ولكن يظهر اليوم من وفق مولانا هذا كله نقرأه، لأنه به نكات جيدة وقيمة في هذا الباب، في كتاب المبدأ والمعاد لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، في هذا الجزء الذي هو كتاب واحد طبعا من الكتب القيمة، الإخوة اللي يردون يعرفون آراء صدر المتألهين في كتاب واحد لعلهم يجدونها في كتاب المبدأ والمعاد، كتاب جامع لكل الفلسفة من المبدأ والمعاد وما بين المبدأ والمعاد من الأمور كلها موجودة في هذا الكتاب. في إرادته تعالى، فصل في إرادته تعالى، يقول: لأنه لما علم ذاته الذي هو أجل الأشياء علمه بأجل علم يكون مبتهجا بذاته أشد الابتهاج، ومن ابتهج بشيء ابتهج بجميع ما يصدر عن ذلك الشيء من أجل أنه يصدر عن ذلك الشيء، إنما يبتهج عن الآثار لأنها آثار، أو لأنها هذه وجودات، أو لأنها صادرة من هذه الذات، من أجل أنه يصدر عن ذلك الشيء. فالواجب تعالى يريد الأشياء لا لأجل ذواتها من حيث ذواتها حتى يكون الإرادة استقلالية، بل لأجل أنها صدرت عن ذاته تعالى. فلو هذه الأشياء لم تصدر عنه، هم كان يريدها، يحبها، يختارها أو لا؟ الجواب كلا، لا يحبها ولا يختارها. فلو أحب الواجب مفعوله، يعني فعله الذي صدر منه، فلو أحب الواجب مفعوله وأراده لأجل كونه أثرا من آثار ذاته ورشحا من رشحات فيضه، لا يلزم أن يكون وجوده له بهجة والخيرا، بل بهجته إنما هو بما هو محبوبه بالذات، بهجته أين؟ بما هو محبوبه بالذات، وهو ذاته المتعالية التي كل كمال وجمال رشح وفيض من جماله وكماله، بل عبر بتعبير أدق، كل موجود في هذا العالم وكل ما له من جمال وكمال فهو ظل ذلك الجمال الواجبي والبهاء والكمال الواجبي سبحانه وتعالى. بعد، هل يمكن أن يوجد موجود في العالم وليس بجميل؟ يمكن هم موجود وهم أبيض؟ ممكن بعد؟ ممكن لو مو ممكن؟ كل شيء في هذا العالم جميل. برهان العقل بينا لكم، هسه حتى أنه أنتم هماتين أصحاب المنهج النقلي، هم يحتاجون منهج نقلي، هم نعطيهم حجة بأيديهم حتى ليس يهون الطريق. الله خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. فإذا إذا كان هناك خلق فهو حسن، وإذا كان هناك حسن فهو ماذا؟ فهو مخلوق لله. تلازم أكو بين المخلوق لله وبين الجمال والحسن والبهاء والكمال. هذا قياس من الشكل الأول، الله خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. ذاك برهان العقل، وهذا هم دليله النقلي من القرآن الكريم. تبقى عندنا مجموعة من العبارات التي لا بد أن نقرأها من كلمات صدر المتألهين، لأنه بها نكات لطيفة صدر المتألهين ذاكرها على مباني هذا أولا، وثانيا أن نجيب على هذا السؤال، وهو إذا كان كل شيء في هذا العالم جميل وكل شيء في هذا العالم محبوب، بعد لماذا أنه يبغضه بغضا تشريعيا؟ يقول تولى فلان وتبرأ من فلان، افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا فعل موجود جميل حسن، ذاك فعل موجود جميل حسن. لماذا الله يقول هذا محبوب تكوينا ولكنه مبغوض تشريعا؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. إذا تبين الآية المظلمة هم آية ومو آية من آيات الله. إذا المظلم آية والمبصر ماذا؟ آية. الهادي آية والمضل آية، لكل قوم هاد آية والمضل في الأمة أيضا آية لو مو آية. ها؟ فإذا إبليس آية لو مو آية. ها؟ يظهر عظمة الله لو يظهر نقص الله. هذول الإخوة اللي هي كانوا يسألون سيدنا هاي مشكلة الشرور شلون راح تنحل؟ هسه أبوابها هنا إذن أبوابها مفاتيح المطلب أخذوه إن شاء الله من نأتي إلى وقت نشوف أصلا شرور أكو بالعالم لو ماكو شرور في العالم. المنهج المتعارف يقول أكو شرور تعال نوجه الشرور شلون بالعرض بالتبع بالشكل نوجهه. أما المنهج الدقيق الإلهي يقول أين الشر دلني عليه حتى أرى كيف دخل في عالم الوجود، أين الشر؟ هو كل شيء في هذا العالم آية، كل شيء في هذا العالم جميل، كل شيء في هذا العالم حسن. ما رأيت إلا زينب سلام الله عليه ماذا قالت في يوم كربلاء؟ ها؟ ما رأيت إلا جميلة. قتل الحسين جميل مولانا؟ لو زينب سلام الله عليه ماذا ارتفلتها؟ عرفت شلون؟ لو احنا ما نبتهى من الفاظ مولانا، هذه زينب العالمة غير المعلمة. ها؟ هذه زينب بنت أبيها تقول ما رأيت إلا جميلة. أصلا كل ما رأيته في كربلاء كان ماذا؟ كان عين الجمال، عين الحسن، عين البهاء. عجيب لعد إذا شمر ما كان مسوي لعد الجمال كان ناقص، نقول بلي كان ناقص، ولكن هذا يخلص شمر من عقوبة عمله أو ما يخلص من عقوبة عمله؟ لا، مباشرة يدخل البغض التشريعي على الطريق، يقول لا مولانا هذا باختياره هالشكل، لأنه إحنا ما قلنا بأنه كل محبوب تكوينا محبوب ماذا تشريعا، بل قد يكون مبغوض مبغوض تشريعي ولا محظور فيه. يبقى نجيب عن هذا السؤال، كيف يمكن أن يكون محبوب تكويني ولكنه من حيث الشريعة يكون مبغوض تشريعي؟ والحمد لله رب العالمين.